محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية درسنا جديد في هذا اليوم محصله أنه لو دار الأمر بين الأقل والأسفل، هذه المسألة الثانية فرد. لا من جهة فقدان النقص كما هو الحال في مسألة كان فقدان النقص في المسألة الأولى، بل من جهة إجمال النقص، يعني يجينا نقص وذلك النقص مجمل. إما مجمل من ناحية معناه العرف، وإما مجمل من ناحية معناه الشرعي، والأمثلة الآن سوف أذكر. فلأجل إجماله، لأجل إجمال معناه العرفي أو الشرعي، يدور أمره بين الأقل والأكثر. كيف مثال الإجمال في المعنى العرفي؟ مثلا يقال في باب غسل الجنابة، يقال يجب غسل ظاهر البدن، يجب غسل ظاهر البدن. إذا قرض هكذا الإنسان بعض مرات يشوف في أنه باطن الأذن شنون من ظاهر البدن، يوم لا باطن الأذن، بس باطن الأذن من مقصد إحنا الداخل علي جوة، وهذا بلا إشكال على أنه ماذا ليس من، لا هذا الذي نشوفه هسه. يعني الآن لما واحد يعاين إذني أكبر المقدار ماذا ويشوف هذا المقدار الذي ينشأ، هذا يجب غسله يوم يجب غسله، هذا من ظاهر البدن ولا يصدق عليه حرصا ظاهر البدن ولا. لو فرد واحد إذا كان ويا سنة صاحب السنة يصير طياس أكو في بطنة، حينئذ هذه الناس بين الطياس من ظاهر البدن حتى يجب غسله ولا. هل يصنعين شدروا وقتوا هذا محروف بعد نقطة الشفتين وإنسان بنش فاتر لما هو سادهن ما بين من هذا الطرف من هذا الطرف ماذا صار داخل شوية قد يطب حقه ويضحف صار ماذا صار فدني شنو شيء تحطم موارد ماذا للشك من هذين، هذه تحسب من الظاهر أو تحسب من الباطن، هذا الشك من هنا حيث معنى العرف لظاهر البدن ارتفع الظاهر، هذا يطلق عليه ولا مطلق ما بين الشفتين مثلا في المؤخر، في مؤخر الشفتين هذا يقال له على انه ظاهر وباطن، او طيات الباطن، او مثلا هذا اللي باطن عدم يقال له عرف باطن يولا ظاهر يولا، وهنا احسبت في انه ظاهر او ليس بظاهر من جهة المعنى العرف للظاهر مرجع بين الأقل والأكثر. الأقل ياهو جزمن ما عدا طيات الباب وما عدا كذا يقال له ماذا، وهذا الأقل جزمن ضعف. نحن نشوف فيما بالزائد انه جاشنه في طيات الباب، فدار امر المعنى العرفي لغسل الظاهر دار عمره بين السعى والضيح بين الأقل والأكثر. الأقل ياهو ما عدا ماذا طيات الباطن، والأكثر مع طيات الباطن، وأقلهما يدخل تحت أكثرهما وأكثرهما. هذا في دوران عمر بين الأقل والأكثر، لا نفيد فقدان النار، النص موجود في الأكثر ظاهر البشرة ظاهر البدن، لكن من باب انه اشك ان هذا من الظاهر لو لا، من باب الشك المعنى العرفي، ومره لا من باب الشك فيما في المعنى الشرعي، كما لو فرض على انه ماذا في الصلاه يقال صلي وضع واحد من دون الصورة ستين الصورة تدعي له من دون الصورة يقال صلاة ومنحي صلاة ومن صلاة صلاة ومن صلاة من دون صورة من دون طمأنينة صلاة ولا ليست بصلاة أحكم الصلاة وأحكم ليست بصلاة هذا من أهل الإجماع من باب أن المعنى الشرعي لكلمة الصلاة من وطبيع هذا الإجماع لا يتطور إلا بناء على وضع ألفاظ العبادات علما للصحيح أما بناء على وضع أهل العام لا يأتي الإجماع ليش؟ لأن بناء على العام حتى لو كانت السورة جزء جزما يقال فلا إجماع بعد ما صار نريد إجماع كله في معناه إجمال لن يتطور إذا قلنا كلمة الصلاة موضع للصحة صحيح أن شمس فهم الأجزاء والشرع من ضمن السورة ما ندري تمت الأجزاء والشرع يقال أو لم تكن فلا يقال صلاة فالإجمال إنما يتطور بناء أعلانا على وضع أنفاق العبادات للصحيح كالصلاة إذا المسألة الثانية بعد فترة أن يدور الأمر من الواجب بين الأقل والأكثر نتيجة أن النص موجود ولكن معناه مجمل مردد بين الأقل والأكثر إما لأجل المعنى الحوثي مرتبا أقل وأكثر وإما لأجل المعنى الشرعي مرتبا أقل وأكثر فتعرفنا عنوان مسألة الحكم شنو الحكم هل البراءة أو الاحتياط الشيخ الأنصاري يقول لا هم نفس الشيء إلى نفس الشيء وعن نفس ما قلنا في المسألة الأولية هنا من دول الأقل معلوم التكليف للتفصيل يعني غسل ما عدا طيات البطن معلوم بالتفصيل الزائد على ذلك هو طيات البطن مشهود بالشكل الضروري يدري عنهم براءه ليش ما تقول هناك ما تقول لك شيء جديد ما اقول الا الله منه واحد يقول شيء لا اتفرق ليش اتفرق لان هنا نص جزما موجود دليل ليه نفذ من احنا موجود يقول لي اغسل ظاهر البشرة واحنا عندنا قاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغة يقيني جاز من يقول لي اغسل ظاهر البشرة يصبح انتسل والانتسال ما يصير الا ببس ماذا حتى المشكول وهذا بسيافه مين في مسألة فقدان النار نحن ما موجود عمق النص ما دام موجود لكنه مجمل وما دام موجود ولكنه مجمل فراح تكون متيقن بالاشتغال فلا بد وان تفرق ذمتك على نحو اليقين وتفريغ الذمة على نحو اليقين لا يفرق الا بما بالاحتياط ولذلك هذا الشاهد لكم في هاي ولذلك اريد الي شغل بي اريد الي شغل بهاي ولذلك ولذلك يعني ولأجل أنه إذا نصعد لكن نجمع يجب الاحتياط صار العلماء فرعوا في مسألة الصحيح والأعم على القول بالصحيح ماذا فرعوا أنه احتياط وبراءة فرعوا الاحتياط قالوا يجب الاحتياط إذا جمع الباب العبادات موضوع على الصحيح وكثير منكم أمين جزء يومي جزء جلسة الاستراحة جزء لو ليست بجزء إذا قلنا لفظ الصلاة موضوع للصحيح لازم الاحتياط إذا قلنا بالأعام ما لازم الاحتياط لكن إذا قلنا بالصلاة لازم الاحتياط هل سبب ليش؟ سبب ماذا؟ هذا من جهة أن ما دام عندنا نص مجمل الشغال يقين يصير فلا بد من الاحتياط ولذلك قال ابن على الصحيح يجب الاحتياط الشيخ الأنصاري في مقام الجواب صدق الله روح الشريف يقول ما نفعته ماته إلى أفعال مئة. المهم يا أخي الاحتياج اللي احتيناه شنو الاحتياج اللي احتيناه عن اشتغال يقين به افرض نفعه يقول حتى الظاهر البشر من هذا النص أنا بنتي اشتغلت يقينا دينا ها يلا تعود يقينا دينا اشتغلت بغض ما عدا قيات الباب الزائد اشتغلت انت بي ولا مشبوك هتقضي وما اطلب عني حتى لو نصر بالتالي من النص عن المقدار اللي يقينا اشتغلت به ذمتي جزنا وياهم وقل ما حدا طيب يعني قطع اما الاثر الزائد مشكوك اشبع عن ذلك الميزان هذا كمية حسي الزهر متى ما صار حجم علم تفصيلي وشت بدوي ها فنجر البراءة حين حذر عنه عن الزائد المداخل يحذر هذا بعض الخضار نص موجود نص ما موجود هذا لا يؤثر ماذا تلغاني تطهرت المطلب مرة ثانية حتى أطبق العبارة المسألة الثانية لأننا ذنب في اعتبار عن ربما مسألة الحضر السلام يقع في مسائل أربع مسألة الأولية ماذا أن نشكك جبرية الأقل والأكثر من ناحية الضعم هذا امتحان جنة براءة المسألة الثانية أن يكون عندنا أسلحة المجمل بين معنيين أقل وأكثر الإجمال لو ناشئ من ناحية إجمال المعنى العربي يوم من إجمال المعنى الشرعي والصحيح عندنا ماذا هو براءة يعني حلم بوجود الأقل أصل شك بدوث بوجود الثاني يجب عن البراءة ولا تقل هنا نص موجود غايه الامر مجمل فاشتغال يقيني موجود فيجب براءة يقينية بالاتيان باباب الاكثر ولذا فرعوا بناء على القدر والالفاظ الصحيح قالوا على انه يجب الاحتياط لا تقل ذلك فانه المدار في وجود المدار هذا الذي بيننا متى ما اخذ عندنا علم تفصيلي وشك بدوث لا يجب الاحتياط الزائد ومتى لم ينحل هكذا يجب الاحتياط وفي مقامنا اثبت ان اخوه الاقل يعني ما عدا طيات البحر عليك من استطاع من استطاع اختبار البشر وجود غسل الزائد حين اذن ماذا مشكوك وطبق العباره لذلك يقول قد تسره المساله الثانيه في ما اذا كان الشك في الجدية ناشئا من اجمال الدليل كما اذا علق في الدليل كما اذا علق الوجود في الدليل اللفظي بلفظ علق هذا الوجود بلفظ مثل وجه هذا قد يعلق غسل ظاهر البشر بلفظ وهو غسل ظاهر البشر او الصلاة في المثال الاول ماذا المحمل الحرفي اذا كان مجمع غسل ظاهر البشر في المثال الثاني محمل شرع مرد مثل الصلاة بلفظ مردد بأحد أسباب الإجمال ثم رتب أحد أسباب الإجمال ثم نيابة يوم باب على أنه مشترك لفظ بين هذين المعنيين يوم ناحية على أنه ماذا أهل اللغة اختلفا يوم ناحية نواحي أخرى بالتالي حصل تردد بين مركبين بين مركبين متعلق ماذا بمردد بلفظ مردد بين مركبين يدخل أقلهما جزءا الأقل جزءا يكون تحت من تحت الأكثر بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل وبهذا فرد واحد حينئذ ماذا لا يضرب مثال القصر والتمام قد واحد يقول القصر والتمام هذا هم خوش مثال قل يصلي لكن ما أدري القطر واجب لو تمام واجب هذا عن أقل وأكثر ربعتين قطر أقل ليس أربعة جل جمال هنا السنين ما يدخل ماذا تحت الأربعة ليش لأن السنين إذا كان واجب القطر تقضى القطر السنين بشرط ماذا عدم ظني الزائد وحينئذ هذا مثل أقل وأكثر، هذا يشد وراء أمر بين المتضررين. فلذلك يقول يشترط أن يكون في المعنيين أن يرددين الأقل يدخل تحت الأكثر، وإلا إذا لم يدخل مثلا إذا أخذ الأقل بشرط ماذا؟ لا هذا مثل أقل وأكثر، فأتى بهذا القيد يصل أقل من تحت إما لإفراد ما إذا أخذ الأقل ماذا؟ بشرط لا، إذا أخذ بشرط لا لا يكون أقل. على أي حال يصدر أقلهما جثاً تحت الأكثر بحيث يكون الآتي بالأكثر آتياً بالأقل بالفرق في الجلسة، إذا لم أخذ الأقل بشرط نقطة. والإجمال قد يكون يعني إجمال هذا الواضح هذا المفهوم المرتب بين الأقل والأكثر، مرة الإجمال في المعنى العرفي كما في المعنى العرفي كأن وجب في الغسل أو الغسل كما كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن فيشفي أن الجزء الفلاني فباطن القدوم أو عكرة الضب عكرة عكمة عكمة وهو ماذا في اللغة العكمة والعكمة هي اللي يجري خياط الضب أمنات دي قصوة بالسنة بالتهاب نسويها عكرة عكرة عكرة على عين هو همهج بس هو باللغة أكو عكمة هذا المتياسة هذا هم مناسج يعني كما تقولون كباطن الأذن أو حكرة الباطن شك أنه من الظاهر لو من الباطن هذا الشك المعنى الحف فدار الأمر حدا بين الأقل والأكثر الأقل ياهو الظاهر ما حدا هذا الأكثر أو الحسن والأكثر لا ما حد حسن وقد يكون لا إجمال المعنى الشرعي مثلنا للتالي والسلام بالموضوع على الصحيح فإذا ما أريد جلسة الاستراحة عجيب هو أشوف جلسة الاستراحة واجبة ولا إذا ما أشوف أن جلسة الاستراحة واجبة أنه فبالتالي إذا ما أريد أجيب راح أشوف أنه فلا يصدق أو لا يصدق وقد يكون في معنى شرط الحرام المتعلق بالكتاب والسنة بالصلاة وعن طار الصلاة بناء على أن هذا الأساس موضوع على الماهية الصحيحة يعني الجامعة إذا يفتح الداعي واقعية وأما لو كنا نتدلل الحمد لله في الإجماع وقبل يكون أسرع حواجبة وجزء لكن كلمة الصلاة موضوع على عن غاية ما هناك ما يقول هذا الصلاة بس صلاة يقع الإجماع ما راح يصير نريد إجماع إجماع لا يتصور إلا بناء علينا على القول بالصحيح باب التشيخ شنو رأيي في هاي المسألة الثانية شنو برأي واختيار والأقوى هنا أيضا جريان مصالة البراعة ليش؟ لعين ما أسلفناه في ثابته ثابته ثابت يعني هذا الفرق ثابت أي مسألة الذي أسلفناه وذكر دائما ثابتا شو من طبيعة البراعة؟ عاقل عقل يحكم من ياقل هو شنو شيء جميل ولا إهانة من العقل وربما يتخيل هذا الإشكال الذي حضر الزمارة أو رأسه جلس أسفارك وربما يتخيل جريان قاعدة الاشتغال هنا لا اشتغال يقيني لأن نصحك حتما إذا حصل الضعر النفحة اشتغال يقيني يسرع البراغ يقيني وإن جرت إطالة البراعة بالمسألة المتقدمة ما يجرس ليش أهما اشتغال وإن جرت هناك البراعة لفقد الخطاب التفصيلي المتعلق بالأمر المجمل في تلك المسألة مثلا خطاب تفصيلي متعلق بالمجمل أما إهناء الخطاب التفصيلي وهو أفصيل هذا الخطاب هذا خطاب تفصيلي أفصيل لكن متعلق ماذا بأمر المجمل ووجوده هنا فيجب الاختيار في الفرق بين المحتملات الواجب والمجمل كما هو الشأن في كل خطاب متعلق بأمر المجمل قال جئني بحال وتردد الحين بين الباصرة وغيرها شلون يقدر يحتاج أنهم كذلك ولذا فرعوا، يعني لأجل أن متى ما كان عندنا خطاب متعلق بمجمل يجب الاعتياد، فرعوا على القول من فرع العلماء على القول بوضع الألفاظ الصحيح، ماذا فرعوا؟ إذا قلنا أن باب العبادات موضوع على الصحيح أن من أجزاء العباد الجامع لجميع الأجزاء، فرعوا كما هو المشهور وجود الاعتياد في أجزاء العبادات وعدد لواس إجراء إطالة البراءة فيها، يعني في أجزاء العبادات ومن على الصحيح لا تتجد الإسراع واجب ولا ما أقدر أجل البراءة عن جلسة الاستراحة، ليش عني دون جلسة الإطالة؟ ما معلوم هذا الصلاة يجب الاحتياط فيها، وفيه هذا الجواب أنه ما أكبر ناس أطيمه نظام اللي حدثنا، وفيه أن وجود الاحتياط في المجمل المردد بين الأقل والأكثر في المجمل في المجمل من كلامه في المجمل في المجمل هذا المجمل إذا مردد بين أقل أكثر من نحن الاحتياط فلم يقول أننا عجيب بيش يقول أن المتيقن للمسؤول الخطاب وفي الخطاب أصل المتيقن للمسؤول إلى خطاب بس الظاهرة البشرة وجود الأقل الشهادة الأقل واجب جنة نحن متصلين إما واجب وجود مفتي إما واجب وجود ماذا غيره بالتالي هو واجب إما متعلق بالوجود وجود حينئذ يصير وجود مفتي وإما متعلق بين عند الأقدر بوجود ماذا وجود مقدم بالوجود المردد بين النفس والمقدم فلا محيط عن الاسلام به لان تركه مطلق للعقاب واما وجود الاكثر فلم يعلم لا تدير هذا الخطاب فيبقى مشكوكا فيجيء فيه اذا صار عند تفصيل علمي بالاخر وجود بدوي شك بدوي في وجود الزائر يجري ماذا ويجري فيه ما مر من الدليل العقلي والنقلي الذي تقدم في المساله السابقه النقلي رفع عن امتي ما لا يعلمون انجيل بالنساء علما هو الزاهد لا اعلم به رفع العقل الناتج متى ما علم العبد ماشي لكن مثال ما قلنا عن لحم ولا متى ما علم العبد ما ادري كذا باجزاء وشك في جزء اخر فالعقل والعقلاء يقولون انه لازم ذلك الجزء ما خطا هنا من نفس الحق احنا نعد الناظر من قول حينئذ والحاصل ان مناط وجوب الاحياء لا تقول هذا الضابط غدا عن ديده تفتح على ديده هذا الضابط الحافظ على المحافظه مهمه وطبق في كل المجالات شو هو لما دخل اخر رجع يقول لي ما هو هذا ان مناط وجوب الاحياء ان متى ما تحاربت البراءه الاطراف ها اذا يجب الاحياء ولا إذا تحاربه بل يجب وأما إذا ما تحاربه أحد الطرفين معلوم بالتفصيل الثاني هذا مسكو تجرب حد البراءة بلا محاربة يعني هذا عن مجد البراءة لأن معلوم بجول التفصيل إذا ما تحاربه تجرب حدث البراءة إذا تحاربه احتياطه هذا الميزان أحفظه طبق في مورد في مورد ما تتحارب لماذا؟ لأن الأقل معلوم بوجود التفصيل إما من ناحية ما غيب النفس إما من عدو الغيب فالبراءة ما تجدك إذا نحن من الجهود أحلف أن هنا شوف أصدي شلون تجد البراءة البراءة ما تجدك في مورد الشيء فتجد عن جهد لها معارض والحاصل أن من ناس يجب الاحتياء قدر جراء عدلة البراءة في واحد معين من المحتملة إذا ما جرى في واحد معين من المحتملة ليش ما جرى في واحد المعين من جهد المعارضة لمعارضة بجرائنها في المحتمل الآخر حتى تخرج المسألة بذلك عن مورد ماذا البراءة ويجب الاحتياط فيها إذا هدت الثلاثين ليش لحد يجب الاحتياط وتخرج عن البراءة يقول لأجل تردد الواجب المستحق على ثلاثة العقاب يتردد بين أمرين لا معين لأحد ما تمعين لهذا أن هذا واجب جنزة يعني البراءة متعاربة هذا الميزان ميزان من غير فرق اطبق هذا الميزان من غير فرق لأين وجهه خطاب تفصيلي في المسألة خطاب تفصيلي في القصة الظاهر البدن وهذا الأمر متعلق بمجمل كان الظاهر البدن جدا مجمل وبين أن الله هتم نفسه شلون نفسه أنه الخطاب ما عنده خطاب تفصيلي ما ندري الخطاب الذي صادر من الشارع في نفسه فالظهر لو صادر من الشارع ماذا؟ محمود محمد بن صابر من الشارع صلى الظهر وصادق من الشارع ماذا صلى الحصري بس هذا المثال ماذا؟ لا طبعا هذا ظن متباينين، فبالتالي في المسألة في الأسئلة ترى أن الخطاب موجود، لكن يقول الخطاب يأتي بجمعة عزة، والخطاب يقول بالأسئلة ماذا بحجرة؟ فالخطاب يرد من غير فرق بين الخطاب التفصيلي بل متعلق بالمثل وبين وجود خطاب مردد بين خطابين، خطاب أكبر أكبر مردد بين خطابين، يعتبر التسعة والخطاب ماذا يعتبر عشرة؟ المناط يعرض عنه فعلا فقد المناط المسؤول المناط المسؤول شنو هو مناط الاشتغال المسؤول مناط الاحتياط هذا اللي يستثنى وهو التعارض هذا مناط الاحتياط وهو التعارض البراءة اين الفقد يعني شو الفقد اذا ان امكنت البراءة عن نفسيها في واحد معين كما في موردنا يمكن ان يجريها بلا معارضة لم يجب الاحتياط من غير فرق بين الخطاب التفصيلي كما في موردنا وغيره فإن قلت قد واحد يقول شيخنا لا أنا أريد أن أدافع عن هذا الإشكال الذي قال يجب الاحتواء أريد الدافع أستغل الله مدافع عن جسد الإسلام بل شوف الدفاع عشان شوف رجع عنه يقول لك لما قال الشارع اختل ظاهر البدن في مثل هذه الحالة أقول على أنه أنا صرت مكلف فيما بالمراد من غسل ظاهر البدن لكن نظاق المراد تردد بين الأقل والأكثر اتخذت لي الشبه شنشاني ولا فكأنما يفعل أنه لما الشارع يقول غسل ظاهر البدن أنا صرت مكلف فيما فيما صرت مكلف بالمراد مراد المراد ما يريده الشرع المراد مفهوم المراد اقول لك مجمل وواضح مفهوم المراد مفهوم المراد مفهوم المراد يعني مفهوم المراد قد ماذا واضح واحد مراد ما يحب شنو واحد انت بلا مراد شنو يقول لك المراد ما يراه يقال له مراد واضح بحث المراد شنو عشان اجمال وين راح يصير أن المراد الذي هو واضح متحلق راح يصير ماذا مردد بين ماذا شيئان ففي مثل هذه الحالة إذا لا يصير الواجب مردد بين الأقل والأكثر الواجب ما مردد بين الأقل الواجب هو المراد الواجب شنو هو المراد هذا ما مردد بين الأقل والأكثر إجمال ناخذ واجب لأنه واضح في تعلق بشيء غير مراقب واضح وهو المراقب جادي هذا المتعلق هذا الواجب وهو المراقب محصله تردد بين شيئين وعد مقاهده متى ما تعلق التفليق بشيء مبين وتردد محصله محصله بين امرين ما بعد يجب الاحتياط هذا خارج عن مسألة تردد الواجب بين الاقل والاكثر مسألة تردد الواجب بين الاقل والاكثر شنو معناها نفس الواجب مردد بين الاقل والاكثر فهنا الواجب ما مردد بين الاقل والاكثر الواجب هنا شنو هو المراء والتردد في المحصل علما للمراء فأقول الاشتغال اليقيني يتبع الفراغ اليقيني بعد تطبيقه صحيح يقيني تريد تطبيقه صحيح اشتغال يقيني أكو بما بالمراد واحدة فهنا يوجد مجال إذن لتطبيق اشتغال يقيني يتبع الفراغ اليقيني ليش؟ اشتغال يقيني موجود بما بشيء واحد بعد مرد بالمراد تردد وما بما براءة يقينية بما نتقل بأن أحكاف بعد لأنه محصل للمراد مردد بين عندهم بعد ما تقدر تجيب شيخنا فأنا أتيقن أنه التسعة حتما خب أنا مثلث أهل السهل بسم الله بالأول ما تقدر تجيب التسعة يعني الأصل حتما أنا مكلف فيها الزائد ناس أقول لك أذكر شنو التسعة تسعة شنو تسعة أنا ما مكلف تسعة تسعة مواجد مواجد شنو الواجد المراد هو الواجد هذا ليش تسعة المراد هو الواجب هذا محصل للمراد لأن ابن التواجد التتقمون بتواجد محصل الواجب الشب مو نفس الواجب راح يصير مردد بين أقل وأصحب من ضمن يجب الاحتياط الواجب معين له المراد هذا حديث شبه الذي انت ماذا يعني احنا في الحقيقة صعب علينا نستهم من هذا نظام صعب علينا ان نتخيل انه انت هيك يعني بين بعض مرات يعني انسان ترى هيك ما يستهم حتى الاخرين نيابة نظام ان حاسيه ما يناسب ان يحكي لذلك على انهم يستبعد ان يكون مراده هذا فلذلك حين اذا صعب علينا ماذا نستهم مقصوده اذا هذا مقصود الجواب واضح أكو فرد واحد يحتمل على أن كلمة وصول موضوع علم للمراد مراد لا فإذا كان موضوع المراد لازمها على أنه يقول كلمة مراد وهي كلمة قطب مترادفة وصول يساويش المراد إذا موضوع المراد يأتي مترادف يصير أنا مترادف مراد كلمة مراد كلمة وصول موضوع لواقع المراد لا لمفهوم المراد واقع المراد شنو هو تبعى للحشر بميش الركوع والسجود والكذا ولا العفو في الغسل يعني ماذا هو هذا الغسل الخارج وموضوعا لنضاف المراد بواقع المراد لا لمفهوم المراد حتى مولانا مستحيل عله انزل موضوع للمراد مستحيل لانه في الاول تكبير أنه ماذا بعيد كلامك لأنه يبدو ماذا كلمة مرادية كلمة أغفر مفهوم واحد مثل قتل الغمنطر ترادي بكلمة إيه؟ معنى ليس ترادي هذا عيد الإحسان لي الآن عندك المستحيل أن تكون كلمة غفر موضوع للمراد ليش؟ لأن المراد مفهوم المراد المراد شو تتوضح؟ مراد حينما اللفظ يوضع لكلمة ويستعمل في تلك الكلمة والمتكلم مرتفت ويريد ذلك المعنى بعد الاستحناف حينئذ بعدين نقول ماذا هذا مراد فالمراد شو كنت تتحقق مراد مراد شو كنت يصدق المراد يصدق يكون متأثر عن الوضع والاستعمال بعد والإرادة إرادة المعنى فثلاث مطاعم مراحل يكون مضيئة يلا يتحقق ماذا عنوانه مراد فكيف نقول كلمة غسل موضوع علم ليه المراد مع انه ماذا المراد يتحقق الشركي بعد طي مراحل ماذا فلا بينما على رأيك يعني إلا هكذا ما نحتاج الى طي مراحل ثلاث لازم على انه ماذا ابتداء موضوع كلمة غسل ماذا للمراد فيلزم وضع اللفظ لما هو ماذا متأخر بمراحل ثلاث يلزم ماذا وضع اللفظ له فما هو متقدم مثل متأخر ما هو متأخر يلزم ان يكون ماذا ما هو متقدم متأخر ما هو متأخر متقدم ليش لأن إذا وضعنا هذا كلمة الغسل للمراد لازم أن يكون متقدم لأن وضع له متقدم بينما هو المراد ماذا لكنه متأخر بمراحل ثلاث فيلزم أنه متقدم متأخر ولذلك مستحيل أن نقول أن كلمة الألفاظ موضوعة إما للمراد على أي حال نقول من هاي الناحية هاي الشبهة ما تستحق أن نطول فيها ماذا هل جد حكي بالتالي ما موضوع ماذا الألفاظ ما موضوع للمراد وإنما موضوع لواقع المراد يعني التسعة والعشرة فإذا كان كذلك فإذا على هذا الأساس راح يصير نفس الواجب مردد، لأن نفس الواجب غير مردد والمحصل مردد يطبق الحضارة. لذلك يقول قدس سره بل فإن قلت إذا كان متعلق الخطاب مجملا فقد تمدد التسجيل بنا بمراد الشارع من اللفظ، يعني وجب علي ماذا الواجب الطاهر؟ إذا واحد قال لي شيخنا شنو الواجب علي؟ نقول له الغسل. شنو تمدد علي الواجب؟ شنو المراد بالشارع تمدد عليه هالشيء؟ فقد تمدد التسجيل بمراد الشارع من اللفظ، فيجب القطع بالاتيان بمراد، يعني هذا بعد واضح، هذا يكون اجب المراد واستحق العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا، يعني المراد مع وصف كونه لا تغير مع وصف كونه مجملا، ما على مجمل ومو مجمل مع كله مجمل ثلاثة من خلال الجواب يتضح، وعدم القناعة بعد ما يجب أن تقتنع ماذا باحتمال تحسين مراد، يقول أنا أجل كيف حيقتنع حصل المراد يحتمل أنه راح أفرش عن التأثيرات، ما يجوز، لأن المراد تعلق التفريد شيء مبين ما أبي إجمال محصول المراد بالكلش، التفريد ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللغة، هذا المفهوم لن يتعلق بالتفريد بمفهوم المراد مفهوم المذموم حتى يكون من قبيل التفريد بالمفهوم المبين. المشتبه مصداقه مردد صار بين امرين حتى يجب الاحتياط، ولو كان المصداق مردد بين الاقل والاكثر، لا لا لا لا لا حتى ما يجي حتى نقول يجب الاحتياط بين الاقل والاكثر من هذا، لانه ماذا يجب ان نقطع به تحقيق الواجب، الواجب المراق يجب ان احصله، كيف اقطع انه حصلت المراق؟ يعني اجيب الاقل والاكثر، يعني اجيب الاكثر نظرا الى وجوب القطع بحصول المفهوم المعين المطلوب من العقل، كما سيجيء في المساله الرابعه، في المساله الرابعه بالحكي صحيح، في المساله الرابعه ان يتعلق التكليف بالفائت، والفائت ما ادري مردد بين من وبين من، بين الثلاثه وبين الاربعه، هناك قد يجي هذا الحكي ان التكليف تعلق بالفائت يقضي ما فعل، والفائتين مرتبة بين الأقل والأكثر، هنا الشبه متبعها إن شاء الله، الشبه غير صحيح، بس يقول هذا حكم ندل التحسي هنا بشكل ما تقدر تحسينها في المسألة الرابعة، يعني في المسألة الرابعة الشبه تكون موضوعية، يعني التحسي تعلق بشيء مبين نصدقه مرتب، هنا أقوى مجال قد واحد يقول يوجد نصدق تعلق التحسي بالفائتة، ويجب التحسي بالفائتة، والفائتة مرتبة بين ثلاثة عرب، وإن كان هاي الشبه نقبلها نحن إن شاء الله تجينا الرجل، لا فالتفريد ما متعلق بالمراد وإنما هو متعلق بنا بمصداق المراد والمثلوب، يعني بمصداق المثلوب بواقع المثلوب وهو التسعة والعشرة، لأنه الموضوع له اللفظ، طب ما هو موضوع المراد ولا ترابط يصير بين كلمة وتر بين كلمة مراد، لأنه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه، يعني لأنه ياه لأنه ها المنتجة مصداق المراد، هذا هو الموضوع له له اللفظ، اللفظ يضعني المصداق عن التسعة هو الذي هم يستعمل فيه، واتصافه بمفهوم المراد، شو يتصف التسعة هذا المصداق عن المراد، يتصف بمفهوم المراد والمنتجة بعد الوضع وبعد الاستعمال وبعد والإرادة هم مثلا من عدي أنا ضفتها يسمونه من لطيفة أكثر، وإلا إذا كان واحد نايم قال أخذ الظاهر البدن هو نايم بالنوم قاعد يحشي وضع أكو استعمال أكو، لكنه قال له مراد له، يعني ما عنده إرادة على أي حال، فممكن أن يكون اللفظ موضوع علمًا للمراد مستحيل، وإلا يلزم المتأخر متقدم والمتقدم متأخر، أنا بدي أشرح ما بينه مهم جدًا رحمة الله عليه، فنفس متعلق التكليف إشراح يصير مردد بين الأقل والأكثر، يعني اللفظ موضوع للمصداق والمستقر بين الأقل والأكثر، لا انه ماذا متعلق بالامام ردد وانما ماذا مصدق متعلق بالتكليف ردد كما انت حضر الجنابة ردد ايش تسوي وانت بناءك هاي الشبهة بس الناس تردد لا نظير هاي الشبهة تقرواني بتروا بعضه في باب مورد اخر بس ديك الشبهة شيئون احسن بس قال قالوا بناء على ان الالفاظ موضوع على الصحيح يجب الاحتياط ليش شوف ذلك اذا قال المولى صلي لازمه اذا شفنا ان الصوره جزء ام لا جزء تبع الجزء ولا قال يجب الاحتياط ليش هذا البيان ضل ذكره شبيه هذا البيان قالوا لان الصلاه بناء على الصحيح الا موضوعه لمفهوم الصحيح نحن الدال صلاة خلي الدال شنو صحيح يجب الصلاة يعني يجب الصحيح فأنا مكلف بمفهوم المعلوم فهو الصحيح مصداق الصحيح مردد بين الأقل والأكثر بين 9 و 10 فيجب الاحتياط جواب ماذا يجب انضباء الصلاة حتى بناء على الصحيح ما موضوع علما لمفهوم الصحيح وإلا إذا موضوع أنه من صحيح ثم من أجل صلاة يكون شو بادر السيئة بينك صحيح. ايش يكون سالس لها الذهنك؟ مثل ما اذا قلت اسد يتباري لها ذهنك غضبطة. انا باطل جسمة. الصلاة اذا دهنا موضع للصحيح. ما يعني مفهوم الصحيح. مواسع الصحيح والسبحة والعشبة. وشير ان هذا النفس الواجب مرده بين عقل وعقل. مو انا نفس الواجب مبين. ومزاقه مرده. لذلك يقول قدس سره ونظير هذا يعني نظير هذا التوهم يا توهم توهم انهم اذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح والصحيح مفروض مردد مصداقه بين الاقل والاكثر مصداقه مردد هو فقط مبين وكلمه الصلاه هو عليه مفهوم الصحيح مصداقه مردد فيجب فيه الاختيار ويندفع بأنه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق انت قاعد تخلط بين المفهوم الصحيح وبين المصداق الصحيح بناء على الصحيح فلا الموضوع ها لا لمفهوم الصحيح بل موضوع المصداق الصحيح الواقعي تفهم التفسير هذه الشيء احوال واما ما ذكره بعض متاخر المتاخرين يقول وبعض متأخر من هو يعني وحيد البغدهان الأستاذ الأكبر رضوان الله عليه ذكر على أنه الثمرة هي بين القلب الصحيح ولا عم شنو هي الثمرة ها إذا قلنا الألفاظ موضوع على الصحيح وشكينا أن الجلسة الإسراع بدأ ولا لفظ الصلاة شيطي تسليم شيطي مجمع وإذا صار مجمع إيش قال الوحيد البهدهاني يجب الاحتياط ولا لا لي وأما إذا قلنا موضوع كلمة الصلاة للأعين مش كيف أن جثة إسراع بدء ولا إجمال أتبع بدء ولا لا لا حتى بلا جثة إسراع صلاة فما يجب الاحتياط هذا استرنا فيما سبق ولا ويجعلنا شاهد عليه من هذا ويجعل من هذا شاهد علينا على انه في موارد الذي التكليف متعلق مجمل اذا يجب الاحتياط وهذا كلام من الاستاذ الاكبر مولانا مدنى القليل الوحيد البهاني في الشجار بناء على الصحيح الذي يجب مجمل تكليف مجمل يجب الاحتياط سيتبين انه متى ما كان عندنا تكليف متعلقه مجمع اذا ماذا يجب ماذا الاحتياط اشلون يا ايها الاخرون يا ايها الشيخ الانصاري تقول في المسألة الثانية لا يجب الاحتياط والجواب حذاري مع ان هذا يفترض والجواب عن ذلك سيكتب من يحتاج والجواب عن ذلك المطار يقال بأن الأستاذ الأكبر في مسألة الشك الجزئية يعني في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر رأي شنو احتياطي وبراءتي. احنا السنة احنا احنا احنا السنة احنا لا ننسى رأينا بالله. بعض مرات واحد ينسى رأيه هم. براءتي. قال واحد بابها من شنو؟ احتياطي. فإذا هذا حقك. وفإذا هذا حقك. شو الزعمي. يقول بناء على الصحيح. التكليف يصير متعلقه. إذا شكينا أنه بيرتفع الإطراع عن الزعيولة. يصير مجمع. لابد يصير مجمع. نحن نقول مجمع يصير يولا. بالي قوانا ما تنقول. كلهم ما تقولون يصير منفى. لكن هو الوحيد البالهاني شرق بما أنه رأيه. في باب الأقل والأسف باب شكل جزء. احتياط. فالدال إذا يجب احتياط. من باب التفريع ماذا؟ على مضمون لا نقول ان كل العلماء شيء يقولون لا يصير التكليف مجمل يعني يتم بين الاقل والاكثر هو الوحيد الباباني مختار ماذا احتياط اذا يجب الاحتياط تفريعا على مبنى مو كل العلماء يقولون هذا الاي الشائع لا كل يرى بعد اذا صار مجمل يعني راح يصير بين الاقل فيدخل تحت في كلمه اقل واحد فالبراءة يقول بالبراءة احتياطي يقول بالاحتياط هو البابان احتياطي استقاط بالاحتياط فذكر للاحتياط مو من باب يرجبوه كل العلماء بناء على الصحيح على روح الالفاظ للصحيح الالفاظ يصير مجمل فيجب بالاحتياط يقولون حتى هذا اذا كلمان كلهم يشوفون هذا البرنة مو حاضرين يقول قدام كل العلماء لا مو هذا مقصود البابان بابان هذا مقصود أنه إذا قمت لذل الصلاة موضوع للصحيح ايش الثاني جلسة الاستراع جزء يوم وجزء التكليف متعلق اسراحي في مبين ومجمع مجمع فإذا صار مجمع يجب بين الأقل والأكثر مجمع يجب بين الأقل والأكثر فإذا صار بين الأقل والأكثر يجب فكل من يتبع رأيه في مسألة الأقل والأكثر فهو بما أنه احتياطي قال اذا يجب الاحتياط ما يريد يقول على انه اذا فات بين اقل والاكثر اذا يجب الاحتياط عند الكل لا على رايه يريد ماذا على مختار بين اقل والاكثر يريد يقول يجب الاحتياط لا انه يريد ان يقول مثلا ما كان عندنا تفسير متعلق بالمجمل اذا يجب الاحتياط عند الكل حتى يظهر هذا مطبق الاحتياط واما ما ذكره بعض متأخر المتأخرين وهو الوحيد البهبهاني من أنه يعني وجوب الاحتياط التمر بين القول من أنه يعني وجوب الاحتياط التمرة بين القول بوضع الألفاظ فأحضر للصحيح وبين وضع الأحكام فللصحيح لكن موضوع التمر شنو وجوب الاحتياط إذا لم أعطنا يجب الاحتياط ما ستحضر الدماء بالدريس ولا أمي شو جاو قلت غرضه شنو يعيد البهدان شو يقول أنه يريد يقول إذا أدن للصحيح يصير مهمة بعد أن أطلع فيجب الاحتياط تفريعا على مبنى أي الثمرة يعني على مبنى ما يريد يبين هذا الثمرة لكل العلماء وعلى مبنى كل العلماء فغرضه بيان الثمرة على مختاري من وجود الاحتياط في الشك في الجزئية لا أن كل من قال بوضع الألفاظ للصحيح ها؟ أضرب يصير مجمع حلبات بلا أشتغل لازم للصحيح رح يصير اللفظ المتفيد عنده مجمع لكن مو معنى هذا صار مجمع إذن يجب الاحتياط لا أن كل من قال بوضع الألفاظ للصحيح وقال بوجود الاحتياط وعدم جواز إتباع البراءة في أجزاء العبادة شو يجب شو يجب المشهور والحال على ان المشهور يقولون بان الالفاظ موضوع على الصحيح ها مع ذلك من براء عند الشك في جزء الاستراحه ايش هو المشهور نفوت ان هذا مقصود الوحيد البابهان لازم نقول انه مقصود اذا قلنا الالفاظ موضوع على الصحيح يصير اللفظ مجمل فيجب الاحتياط عند الكل شلون نقول ان هذا مقصود والحال المشهور العلماء يعني المشهور مع قولهم بالوضع للصحيح قد ملأوا طوانيرهم من إجراء طوانيرهم يعني أفضلهم إذن فتبديباته هذا ماذا مصطلح للمقدمة تعبير ماذا قديم قد ملأوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية. فقد واحد يقول منو قال لما قالوا مثل الأصول عند الشك في الجزئية والشرطية، منو قال قصدهم الأصول يعني حط براعة، لعل قصدهم ماذا؟ يقول يقول ده حياة لا يفهم من كلامي أن مرادهم بالأصل غير إصالته براءة، والتحقيق أن ما ذكره هو المستحق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.